بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث في الباب الأول، باب فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. ووقفنا عند الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، قد ذكرنا شيئا منها، وقد ذكر 16 أثرا منها 5 عن الصحابة. وعرفنا أن هذه الآثار الواردة عن الصحابة كلها ضعيفة، ولكن أوردها المصنف رحمه الله تعالى لأنه يتساهل فيه في الآثار ما لا يتساهل فيه في غيرها، بل كما مر أنه يتساهل في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الأمر كذلك فمن دونه من باب أولى وأحرى. وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: عالم معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماء. والذي في الترمذي: عالم عامل معلم. حينئذ اشتمل على هذه الأوصاف الثلاث: عالم في نفسه، عامل بما علم فهو معلم، فجمع بين الأمرين، فكان نافعا لنفسه بالعلم والعمل، ثم تعدى ذلك إلى غيره. يدعى يسمى كبيرا في ملكوت السماوات، ملكوت فعلوت من الملك، والمراد بالملكوت إذا أطلق أريد به الله عز وجل وكذلك ملائكته. حينئذ كبيرا في ملكوت السماء أي عند الله وعند ملائكته، حينئذ يكون معظما، وهو كذلك والنصوص السابقة تدل على ذلك. ثم قال: وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: أرفع الناس عند الله منزلة. وعند نقيم: أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء. من كان بينه وبين الله، من كان بين الله وبين عباده، يعني من كان واسطة بين الله تعالى وبين عباده. ولا شك أن الرسل والأنبياء وكذلك ورثة الأنبياء وهم العلماء أنهم وسائط بين الله تعالى وبين خلقه، ولكن في تعليم أو إيصال رسالته جل وعلا، لأن الواسطة هنا على مرتبتين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واسطة من أثبتها فقد كفر، وهي واسطة التعبد، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فقد أثبتوا وسائط بينهم وبين الله تعالى، وهذا هو حقيقة الشرك، هذه واسطة من أثبتها فهو كافر بالإجماع. والواسطة الثانية: من أنكرها فهو كافر كذلك بالإجماع، وهو واسطة الرسل، لأن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته، ثم هذه العبادة ليس مرده إلى العقل، بل مرده إلى النقل والوحي، ولا يمكن أن يصل الناس إلى ما أراد الله عز وجل منهم على جهة الجملة. فحينئذ اصطفى الله تعالى منهم رسلا وأنبياء فأوحى إليهم، صاروا وسائط بين الله تعالى وبين خلقه. هذه الوسائط من أنكرها فهو كافر، فهو كافر. هذا الذي عناه سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: أرفع الناس، يعني أكثرهم رفعة. أرفع هنا من الرفعة، وهو أفعل التفضيل. أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، أي واسطة في البلاغ والبيان والتعليم وإيصال ما أراد الله عز وجل إلى البشرية. وفسر هؤلاء الناس الذين وصفهم بكونهم أرفع الناس، قال: وهم الأنبياء، وهذا أعم، فدخل فيهم الرسل والعلماء الذي جاء فيه الحديث السابق الذي مر معنا، علماء ورثة الأنبياء. قال ابن قيم رحمه الله تعالى: إن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة، فليس ثم ما هو أرفع من ذلك. فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وسبق أن العلماء كذلك يصطفون، العالم مصطفى كما أن الرسل والأنبياء مصطفون. ومر معنا قوله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، قلنا حيث هذه مكانية فيها فائدة، حيث يجعل رسالته أي مكان جعل رسالته، فنيد الرسالة لها مكان ولا يصلح لها كل قلب، وإنما يختار الباري جل وعلا ويصطفي من هو أصلح لهذه الرسالة. وجاء الحديث: والعلماء ورثة الأنبياء، فدل ذلك على أن قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، أصلا الذين هم الرسل والأنبياء، والفرع كذلك مصطفى وقد اختاره الله عز وجل وهو أعلم به من غيره من الناس، حينئذ صار فرعا لأن العلماء ورثة الأنبياء. فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال: وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله من جعله وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله ومراضيه ومساخطه وثوابه وعقابه، وخصهم بوحيه واختصهم بتفضيله وارتضاهم لرسالته إلى عباده، وجعلهم يعني الأنبياء والرسل أزكى العالمين نفوسا وأشرفهم أخلاقا وأكملهم علوما وأعمالا وأحسنهم خلقة وأعظمهم محبة وقبولا في قلوب الناس، وبرأهم من كل وصم وعيب وكل خلق دنيء. هذا ما يتعلق بالأنبياء والرسل. وجعل أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم في أممهم، وهذا يتعلق به بالعلماء. فكل ما ثبت للأنبياء والرسل مما لا يختصون به حينئذ يثبت للعلماء العاملين به بعلمهم، هذا الأصل، وهذا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فحبهم دين كما قال علي رضي الله تعالى عنه: يدان به، يعني يتعبد لله عز وجل، وتعظيمهم تعظيم لشريعة الله وتعظيم لرسل الله والأنبياء، ولذلك وجبت طاعتهم كسائر الأنبياء. قال: وجعل أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم، يعني من يخلفهم ومن ينوب عنهم في تبليغ الرسالة، وهذا معلوم، لو لم يرد الحديث العلماء ورثة الأنبياء لعلمنا بدلالة العقل والحس أن من يخلف الأنبياء وينوب عنهم هو من قام بتبليغ رسالة الله تعالى، وهذا محصور كما تدركه بالشاهد، محصور في العلماء دون غيرهم. قال: فإنهم يخلفونهم على منهاجهم وطريقهم من نصيحتهم للأمة وإرشادهم الضال وتعليمهم الجاهل ونصرهم المظلوم وأخذهم على يد الظالم وأمرهم بالمعروف وفعله ونهيهم عن المنكر وتركه والدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين. أراد بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أن يبين المزايا والصفات والخصائص لمن هم ورثة الأنبياء الذين يثبت لهم ما يثبت للأنبياء، لأنه ليس كل أحد حمل العلم حينئذ تثبت له الوراثة، إنما المراد به من سار بسيرهم وانتهج نهجهم. ولذلك أهل البدع وإن كانوا ما كانوا فيما يتعلق بعلوم المسائل لا يستحقون شيئا من ذلك البتة. لماذا؟ لأنهم لم يسيروا على نهج الأنبياء، بل خالفوا وابتدعوا وخرجوا عن الطريق. حينئذ ينظر في السالك مسلك الأنبياء والمرسلين فتثبت له الأحكام التي تثبت للأنبياء والمرسلين، وذلك بشرط أن يسير بسيرهم وأن ينتهج نهجهم. وأما إذا انحرف حينئذ لا يستحق ذلك إلا ما يكون من شأن المسلم، في غير حق المسلم على على المسلم مع ذكر ما يتعلق به المعاملة مع البدع أهل البدع. قال: والدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين، والموعظة الحسنة للمعرضين الغافلين، والجدال بالتي هي أحسن للمعاندين المعارضين. هذا يبين سبل الدعوة. فهذه حال أتباع المرسلين وورثة النبي، ليس مطلقا، ليس كل من قيل بأنه عالم يحفظ ويحفظ حينئذ ثبتت له هذه الأحكام الشرعية، لا، وإنما المراد العالم الذي يسير بسير الأنبياء والمرسلين في تبليغ دين الله عز وجل. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فدل ذلك على أن ما ذكره سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، أي واسطة في البلاغ والبيان، وهم الأنبياء والعلماء. فلا أرفع من الأنبياء، ويأتي بعدهم في المرتبة من الناس العلماء، فلا أرفع في الناس بعد الأنبياء من العلماء، لكن بشرط ليس كل عالم، وإنما المراد به العالم العامل الداعي. وقال أيضا في معنى ما سبق أثر السابق، قال سفيان رحمه الله تعالى: وقال أيضا أيضا آض يئيد أيضا، يعني قال سفيان وأيضا، رجعنا إلى سفيان رجوعا ثانية، آض يئيد أيضا، فهو إعراب ماذا؟ مفعول مطلق، عامله محذوف، جائز الحذف واجب الحذف. لماذا واجب الحذف؟ لأنه لم ينطق إلا هكذا، يعني يعامل معاملة الأمثال، نزل منزلة الأمثال. والمثل إذا نقل عن العربي وكان عامله محذوفا حينئذ نقول هذا واجب الحذف، ولذلك نقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ واجب الحذف. لماذا واجب الحذف؟ مع كونه يجوز أن يقول ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم آكل، نقول واجب الحذف لأنه هكذا سمع، هكذا قرئ، حينئذ نقول يبقى على أصله، فلا يبدل ولا يحرف. فقال سفيان بن عيينة أيضا كما قال مقولته السابقة: لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة. وهذا مأخوذ من الكتاب السنة، يعني لا يحتاج أن نقول ما دليلك يا سفيان، قل هذا معلوم من الكتاب والسنة، ليس ثم أرفع رتبة أو مرتبة في الناس من الأنبياء والمرسلين، كما مر معنا بمراتب أو في مراتب الناس الكمل الأربعة سابقا. قال: لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه الذي إذا تلبس به صار عالما، حينئذ صار العلماء بعد مرتبة الأنبياء. هذا الذي فهو تفصيل لما سبق، كأنه قال فيما سبق هم الأنبياء والعلماء، بين أن العلماء إنما صاروا علماء لأنهم أعطوا العلم والفقه في الدين فصاروا علماء، فصاروا علماء. وما بعد النبوة شيء، يعني في الناس، ويتفاضل به الناس ويرتفع بعضهم على بعض درجات في الدنيا كما يكون كذلك في الآخرة، أفضل من العلم والفقه. ويدل على ذلك العلماء ورثة الأنبياء. قوله والفقه هذا عطف على العلم، فإن كان المراد به الفقه بالمعنى الأعم حينئذ يكون عطفا مرادف على مرادف كذلك، وإن كان المراد به الفقه بالمعنى الأخص الذي هو المعنى الاصطلاحي صار من عطف الخاص على العام كذلك. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، على مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد، ما المراد بالنص؟ ها شافعي على مذهب من؟ ها هذا شرحنا الحديث، لا نحتاج ولا نرجع. من يرد الله به خيرا نفقهه في الدين، على أي مذهب؟ الفقه بالمعنى العام، الفقه المراد به في الحديث بمعنى أنه يعلمه الشرع، يفهمه الشرع، والشرع يدخل فيه ماذا؟ الأصول والفروع كذلك. حينئذ الفقه يطلق ويراد به المعنى الأعم الذي هو الفهم في الشرع، حينئذ نقول هذا موازن ومساو للفظ العلم. وأما إذا كان المراد به ما يتعلق بالأحكام الحلال والحرام ما يسمى بعلم الحلال والحرام فهو أخص, فهو أخص حينئذ يختص بالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب, وقلنا المكتسب هذا الأولى حذفه, بالأدلة التفصيلية, هذا يسمى ماذا؟ فقها بالمعنى الأخص, لأنه اختص بالأحكام العملية. وأما الأحكام العلمية فلا تسمى فقها في الاصطلاح وإن كانت داخلة في الحديث الذي معنا, من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أي يفهمه, ودل ذلك على أن الفقه يطلق بالمعنى العام بل هو الوارد في الكتاب والسنة. فقوله العلم والفقه حينئذ الفقه إن أريد به المعنى الأخص الذي هو المعنى للصلاح صار من عطف الخاص على العام. فذكر رحمه الله تعالى أن الله تعالى لم يعطي أحدا أفضل من النبوة, ثم بعد ذلك أفضل بعد النبوة أفضل من العلم والفقه فصاروا به علماء فقهاء. فقيل لسفيان عمن هذا؟ هذا الكلام من أين أخذته؟ من أين جئت به؟ قال عن الفقهاء كلهم, فلا يحتاج إلى إسناد. العلم العام لا يحتاج إلى أن ينسب إلى أحد إلى قائل به, بل يقال عن أهل العلم, وهذا لا ينبغي أن يسأل عنه الأصل. من كان طالب علم وعرف الشرع وعرف الكتاب والسنة وعرف أهمية العلم وفضل العلم لا يرد السؤال كونه ما جعله الله عز وجل رتبة على غيره وأعطاه النبوة والرسالة أنه أفضل من غيره, هذا يحتاج إلى سؤال. ثانيا بعده يأتي في المرتبة من كان واسطة بين الله تعالى وبين خلقه بعد الأنبياء والرسل, وهم من أخذ وورث ميراث النبوة على الأنبياء والرسل, هذا لا يحتاج. ولذلك نقل الإجماع قال عن الفقهاء كلهم, وهذا توكيد كلهم, وألف الفقهاء تفيد العموم, كأنه قال عن العلماء كلهم. فهذا العلم علم عامة, كما قسم الشافعي رحمه الله تعالى العلم إلى نوعين, علم عامة يستوي فيه العامة والخاصة, وعلم خاصة يختص به العلماء دون غيره. فتفضيل الأنبياء والرسل على غيرهم وتفضيل حملة العلم ووراث أو من ورثوا عن الأنبياء والمرسلين على غيرهم من الناس بعد الرسل الأنبياء هذا مجمع عليه ولا يحتاج إلى دليل, والأدلة السابقة من الكتاب والسنة تدل على ذلك. قال وقال سهل وهو ابن عبد الله التستري إن لم يكن, قال سهل من أراد أن نظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فعرفوا لهم ذلك. هذا بيان شيء مما يتعلق بالحق الثابت لأهل العلم, فكما لو جلست إلى مجالس الأنبياء كيف يكون حالك, كذلك إذا جلست في مجالس من هم ورثة الأنبياء حينئذ إذا أردت أن تنظر في مجالس الأنبياء وأنت لم تدرك الأنبياء فانظر إلى مجالس ورثة الأنبياء, هذا الذي أراده رحمه الله تعالى. من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك الحق الذي أوجبه الله تعالى على العباد. فتعظيم أهل العلم وإجلالهم واحترامهم وتقديرهم وتعزيرهم ونحو ذلك كل ذلك يعتبر من الحكم الواجب شرعا, ثبت لهم به ما ثبت من النصوص السابقة. قال ابن القيم هذا لأن العلماء خلفاء الرسل في أممهم ووارثوهم في علمهم, فمجالسهم مجالس خلافة النبوة, خلافة النبوة. وفي المفتاح في الأثر السابق أطول مما ذكره المصنف, قال سهل التستري رحمه الله تعالى من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. كيف التفصيل؟ قال يجيء الرجل فيقول يا فلان, يعني يسأل العالم يا فلان أيش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا, يعني يسأل عن حكم الله تعالى يا فلان أيش, يعني هذه تنطق بفتح الهمزة أيش ليست إيش أيش, يعني اتصال لماذا ها أي شيء, هذا نحت مثل البسملة مثل البسملة, يخطئ بعض المعاصرين يقول إيش لا أيش, وبعضهم سمعت يقول الإمام أحمد يتكلم بالعامية قال أما ترى في صفة الصف يقول إيش؟ لأن الناسخ للطابع ضبطها بالكسرة فقلده أيش أي شيء يا فلان أيش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول طلقت امرأته مثلا من الذي يفتي بالطلاق؟ علماء. ويجيء آخر فيقول حلفت بكذا وكذا فيقول ليس يحنث بهذا القول وليس هذا الحكم بالإثبات للطلاق أو نفيه أو الحنث أو نفيه وليس هذا إلا لنبي أو عالم فاعرفوا لهم ذلك ليس هذا الإثبات أو النفي. أراد أن يذكر مثالين فحسب يعني الذي يفتي هذه المرأة طلقت زوجها أو يقول لم تطلق من الذي يفتي؟ صحفيون ها أو العلماء؟ علماء. إذن أعرفوا لهم ذلك أعرفوا لهم ذلك. إذن من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فإنهم يفتون بين الناس ويعلمون فأعرفوا لهم ذلك. ثم قال وقال الشافعي إمام الشافعي رحمه الله تعالى إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. عرفنا فيما سبق أن الولاية المراد بها المؤمن التقي كل من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي كذلك. والإيمان والتقوى تزيد وتنقص وكذلك الولاية تزيد وتنقص. أعلى مرتبة للإيمان عند العلماء العاملين إذن هم كمل في باب الولاية والإمامة وهذا مجمع عليه بين أهل التفسير. إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله والمراد الولاية الخاصة لأن الولاية تكون عامة وتكون خاصة الله ولي الذين آمنوا هذا على جهة العموم. ثم العلماء أعرف بالله عز وجل فلهم اختصاص من الولاية ما يكون لي ما لا يكون لي لغيرهم. إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولي فليس لله ولي يعني انتفت إذا كان أهل العلم هم أهل الإيمان والمعرفة فإذا لم يكونوا أولياء فمن دونهم الذي لا يعرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله إذن لا يكون وليا. فإذا انتفت الولاية عن العلماء وقيده الفقهاء قال العاملون لأن هذا محل إجماع لا نزاع فيه بخلاف عصر الفاسد هذا إلا من رحم ربك. فلا ينسب أحد إلى العلم إلا إذا نظر يعمل أو لا يعمل أستاذ المراد هنا دال وشهادة إلى آخره ثم يقال عالم. فإذا رد عليه وبدع قال ترد على العلماء أي أثبت أولا أنه من العلماء ثم بعد ذلك إيتي بهذا العبارة. قال العاملون إذا الفقهاء الذين لا يعملون هذا لا ينسبون الولاية إلا ما كان من شأن الولاية العامة. أما الولاية الخاصة فهي لمن جمع بين العلم والعمل بل لا يكون منسوبا إلى العلم إلا إذا جمع بين الأمرين. وعرفنا فيما سبق أن العلم المراد في الشرع هو المستلزم للعمل بمعنى أنه إذا انتفى العمل انتفى الوصف وما ترتب عليه فلا يسمى عالما وإنما يسمى جاهلا كما قال عياض أو غيره لا يزال العالم جاهلا. انظر كيف التركيب لا يزال العالم جاهلا كيف وصفه بالجهل ووصفه بالعلم مراد لا يزال العالم بالمسائل يحفظ لكنه لم يعمل لا يزال جاهلا وفي مرتبة الجهال حتى يعمل بعلمه فإذا عمل صار عالما الآن. إذن نظر يكون به بهذا الاعتبار هذا هو الميزان هذا هو الميزان وليس الميزان الأمور الدنيوية من الشهادات ونحوها وكذلك من الشهرة ونحوها. إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولي. والله سبحانه أخبر عن أهل العلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره ويأتم بهم من بعدهم فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة جمع إمام يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صبروا يوقنون. وقال في موضع آخر والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما جعلنا منه أئمة مفرده إمام وجعلنا للمتقين إماما أي أئمة يقتدي بنا من بعدنا. فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، صبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وهذا من شأن العلماء، كمال الصبر وكمال اليقين هذا لا يعرفه إلا أهل العلم، وهي أرفع مراتب الصديقين. قال ابن القيم: اليقين هو كمال العلم وغايته، كمال العلم، ولن يكمل العلم إلا بالعمل به، واليقين هو كمال العلم وغايته. فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة الدين، وهي ولاية آلتها العلم، يختص الله بها من يشاء من عباده. حينئذ فسر الولاية الخاصة التي عناها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالإمامة في الدين، ولن تكون كذلك إلا به، يعني لن تنال إلا بالصبر واليقين، واليقين هو كمال العلم وغايته. وهذا كله يدل على أن العلم والعلماء إنما هم مقدمون على غيرهم. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. وهذا لم يثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولكن التحديد بكذا من السنين هذا يحتاج إلى نص، يعني ليس كسابقه من الأمور التي تكون مستنبطة إلا إذا أريد به ما كان على سنن العرب، يعني يأتون بالعدد ويقطرقت الباب 70 مرة، ثم أنت ما طرق 70 ولا عشرها، وإنما أراد ماذا؟ أراد التكثير، أراد التكثير. على هذا لا بأس ولا إشكال فيه. مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة، فأراد أن يميز بين المجلسين، بين مجلس الفقه وبين التعبد، والمراد به كما سبق عبادة محضة، يعني لا يصحبها علم. وأما العلم والتعبد هذا مطلوب، إن شاء الله الأصل في العلم أن يجمع، أو في العالم أن يجمع بين الأمرين، وإنما ذكر ما ذكر أهل العلم في النظر بينهما أيهما أولى، هذا عند التعارض أو بعد أخذ ما يحتاجه، كما سيأتي تفصيل إن شاء الله تعالى. قال: وعن سفيان الثوري الشافعي رضي الله تعالى عنهما: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. ليس بعد الفرائض جمع فريضة، والفريضة فعيلة من الفرض، وهي مرادفة عند الأصوليين على الأصح للواجب. إذن ليس بعد الواجبات، هذا الذي أراده، ليس بعد الواجبات والأمور المتحتمة شرعا أفضل من طلب العلم، أفضل من طلب العلم. حينئذ طلب العلم مقدم على غيره، وسيأتي بيان حكم طلب العلم فيما يأتي. فما كان من فرض العين هذا لا إشكال فيه، هذا واجب أن يقدم على التعبد، وإنما أرادوا ما فضل وصار نافلة، حينئذ يقارن بالنافلة من التعبد لله عز وجل. ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وليس مراد أهل العلم بهذه الجملة هو التخلي عن التعبد مطلقا كما قد يفهمه بعض قاصري الفهم، وإنما أرادوا أن يأخذ حاجته من التعبد، وأن يتعبد بما يستطيع، وألا يتخلى عن العبادة مطلقا قلبية كانت أو بدنية، ثم بعد ذلك إذا كان ثم فضل يعني من وقت، حينئذ النظر في العلم مقدم على النظر في العبادة أو على التعبد. وليس المراد أن الطالب يكون خاليا من العبادة مطلقا ويتفرغ للعلم، لا. ومر معنا أقوال أهل العلم من كون أن نظر في العلم على جهة التجرد له والنظر في المسائل دون تعبد، دون محاولة لإعمال القلب بالطاعات والعمل الصالح، أنه يقسي القلب، كما ذكرنا ذلك عن ابن الجوزي وغيره رحمه الله تعالى. وإنما عانوا بهذه العبارات، وهي كثيرة في كلامها: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، أرادوا أن الطالب يأخذ نصيبه من التعبد، حينئذ إذا بقي وقت فيجعله للعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم، كثير هذا، يعني منقول عن السلف

ما عبد الله عز وجل، يعني ما فعل العبادات، من مثل أن تكون ماذا؟ على فقه. فالذي يعبد الله تعالى ويؤمن به ويوحده وهو يعلم حقيقة الإيمان والتوحيد ليس كغيره من المقلدين، والذي يصلي ويعلم شروط وأركان الصلاة وما يفسدها وأحكام السجود ونحو ذلك، نقول هذا أحسن وأفضل من غيره. حينئذ يفسر الفقه هنا بأحد المعنيين، وكلاهما صحيح، إما أن يراد به ماذا؟ التفقه في الدين، وإما أن يراد به العبادة ولكنها قائمة على الفقه. حينئذ ترك التفقه أو عبادة لا تقوم على فقه، الأصل قلنا العبادة التي لا تقوم على فقه ليست بعبادة، العبادة التي لا تقوم على العلم ليست بعبادة بل هي باطلة، لأنها إما أنها وقعت على خلاف الإخلاص فتكون باطلة من هذه الحيثية، وإما أنها وقعت على خلاف الاتباع فإما ناقصة وإما أنها بدعة في الدين. قال ابن القيم: وهذا الكلام ونحوه يراد به أنه ما يعبد الله بمثل أن يتعبد بالفقه في الدين، فيكون نفس التفقه عبادة، نفس التفقه يكون عبادة، يعني طلبك وتعلمك يكون عبادة، كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة. لله، هذا قيد لابد منه، سيأتي إن شاء الله تعالى، عقد المصنف فصلا يتعلق بذلك. إذن فإن طلبه لله عبادة، وهذا ينبغي أن يستحضره المرء إذا ذهب وأتى إلى آخره، فإنه يهون عليك كثيرا من المشاق، أنت في عبادة. فإذا كان كذلك حين تستحضر أول الإخلاص لله عز وجل ثم يسهل عليك الأمور، فلا تجعل المسافات شاقة بينك وبين العلم، لأن جعل ذلك مشقة على النفس هذا يدل على أن للشيطان تسلطا، وهذا يدل على عدم وجود الإخلاص على وجه التمام. هذا وجه. قال رحمه الله تعالى: وقد يراد به أنه ما عبد الله بعبادة أفضل من عبادة يصحبها الفقه في الدين، وهو كذلك، فالعبادة إذا كانت قائمة على وجه صحيح وهذا لا يكون إلا بالعلم فهي عبادة مقدمة على عبادة لا تقوم على علم صحيح، لأنه قد يوجد الإخلاص ويوجد قد يوجد أصل الإخلاص ويوجد أصل الاتباع لكنه لابد من النقص. قال: لعلم الفقيه في دينه بمراتب العبادات مفسداتها وواجباتها وسننها وما يكملها وما ينقصها. قال: وكلا المعنيين صحيح، ما عبد الله بمثل الفقه، هذا أثر عن الزهري رحمه الله تعالى لكنه موافق للنصوص، حينئذ نأخذ الحكم من النصوص. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. هذا الأثر أو هذان الأثران لا يصحان، رواهما الخطيب وابن عبد البر إسنادهما نظر، لكن المعنى صحيح إلا من جهة التعيين، تعيين الأجر هذا يحتاج إلى نص صحيح ثابت، يعني له كذا 100 درجة إلى آخره، نقول هذا يحتاج إلى نص صحيح وليس ثم نص صحيح. قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من التطوع، هذا داخل فيما سبق، داخل فيما سبق، لكن قول من 1000 ركعة هذا يحتاج إلى إثبات. وباب من العلم نعلمه، هنا قال نتعلم هذا طالب العلم، نعلم هذا للعالم، ومر معنا أن كل ما ثبت لطالب العلم فهو ثابت للعالم والعكس بالعكس، هذه كلها متلازمة، عندنا علم وعندنا علماء وعندنا تعلم وعندنا تعليم وكلها متلازمة، فما ثبت لأحدها فهو ثابت للآخر، لأن المقصود ما هو؟ المقصود هو العلم، فجعل الله عز وجل فضلا عظيما لمن قاصد هذا العلم قبل أن يحصله، هذا فضل من الله عز وجل، وفيه تحريك للهمم أن هذا المقصود جعل الله عز وجل له هذا الفضل العظيم وأنت لم تتحل به بعد، لأنك ماذا؟ تطلب العلم، تطلب العلم، أنت خال أصلا من خال منه. فإذا كان كذلك فهذا يدل على عظم العلم. لكن قول وباب من العلم نعلمه، هذا فيه ماذا؟ فيه تعليم العلم مطلقا، عمل به أو لم يعمل، والحمد لله عمل به أو لا، يعني المقصود أنك تدعو وتعلم. هذا مرة تنصيص تبين أن المقصود من الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ أن تبلغ فقط، هذا المقصود. أما أن يقبل أو لا يقبل هذا ليس من اختصاصك، هذا من اختصاص من الباري جل، من خصائصه جل وعلا. الذي يشرح صدور العباد لقبول قولك هو الله عز وجل. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عمه قال إنك لا تهدي من أحببت، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ودل ذلك على ماذا؟ على أن الواجب على الأنبياء فضلا عن غيرهم أن الواجب ماذا؟ هو دعوة الناس فحسب، يقبلون لا يقبلون ليس لك من الأمر شيء، كما القصة التي مرت معنا في أو باب من أبواب التوحيد كتاب التوحيد، ليس لك من الأمر شيء نكر في سياق النفي فتعم. هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لما لعن فلانا وفلانا في الصلاة نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. فدل ذلك على أن المقصود هو تعليم الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتدعو الناس وتنصح، يقبل أو لا يقبل هذه ليست إليك البتة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فعلقه به بالمشيئة، فهو فعل من أفعال الباري جل وعلا. وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من العبادة. والتعيين هنا قلنا يحتاج إلى شيء ثابت في النص. قال رحمه الله تعالى وقد ظهر بما قلناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية، يعني مما ذكره من أقوال السلف ووجوه التفضيل بين شيئين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى يكون لميزة وخصيصة في الشيء المفضل على غيره. ففضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم نفعه منفعته، كلما كان أنفع فهو أفضل من غيره. وكذلك يعني الشرع دل على هذا ودلالة العقل تدل على ذلك، كلما كان الشيء أوسع نفعا وأعم كان مقدما على غيره. فإذا كان كذلك إذ من وجوه التفضيل والدلالة على شرف الشيء عموم المنفع، فما كان خاصا بالعبد هذا لا يكون مساويا لما كان عاما للناس، لأن البذل للناس وتعليم الناس مقدم على غيره. فضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعته وتارة من شدة الحاجة إليه، كما قال الإمام أحمد أشد الناس إلى العلم من الطعام والشراب بل والنفس كذلك، وتارة من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه، وتارة من ظهور النقص والشر بفقده، وتارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده لكونه محبوبا ملائما فإدراكه يعقب غاية اللذة، وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه وشرف علة الغائية وإفضائه إلى أجل المطالب. هذه كلها موجودة في العلم، فإن النظر يكون للعلم بذاته وما يفضي إليه وما يكون من لذة وسرور تحصل للعبد وعموم نفعه ونحو ذلك، فكلها داخلة فيه. ولذلك أراد المصنف أن يذكر ستا من الوجوه المتعلقة بتفضيل العلم على غيره. وقد ظهر بما قلناه من الآيات والأحاديث وكلام السلف أن الاشتغال بالعلم مطلقا تعلما وتعليما، والحكم هنا ليس خاصا به بطالب العلم وإنما هو كذلك في العلماء، لله هذا قيد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله هذا قيد، بمعنى أن له مفهوما، مفهومه ماذا؟ أن الدعوة إذا لم تكن لله فليس لها هذا الفضل المذكور بل هي شرك. ولذلك ذكر العلم بأن الدعوة إلى الله عز وجل عبادة، وكل عبادة لا تصح إلا بشرطين، لا تصح إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة. حينئذ الذي يدعو إلى نفسه وتكثير الناس هذا لم يدعو إلى الله عز وجل، والذي يدعو إلى حزبه إلى ترابه وطنه هذا لم يدعو إلى الله عز وجل، وإنما يدعو إلى غيره. كذلك المتابعة، حينئذ كيف يتابع؟ يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ندعو إلا إلى الوحيين، لا ندعو إلى شيء آخر. الوسيلة تختلف، بعض الناس تلتبس عليه الأمور، الوسيلة تختلف لكن المضمون لا يختلف. يعني فرق بين، قد يقول قائل الشريط لم يكن موجودا سابقا، إذن إذا قلنا ندعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا يجوز أن نستعمل هذه الأمور المستحدثة الحادثة، هذا لا يقول الأحمق العلم لا مجمعون على أن الاستفادة من هذه الأمور أنها مطلوبة شرعا، إما على جهة الوجوب إما على جهة الاستحباب، لا يخالف أحد فيها. لكن ما الذي تضعه في الشريط؟ أنشودة، ها، مسلسل، أو تضع قرآنا وسنة وحديثا لأهل العلم. إذن إذا وضعت أنشودة أنشيد إسلامية يقول، إذا وضعتها ووزعتها على الناس أنت مبتدع، لأنك دعوت بشيء لم يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالكتاب والسنة. يأتي إلى الكفار ليس إلى المسلمين، يأتي إلى الكفار فيقرأ عليهم ألف لام ميم كافا يا عين صاد، يقرأ عليهم هذا. في شيء آخر؟ ليس عندنا شيء آخر، هذه الدعوة واضحة بينة. أما دعوة الناس بالأناشيد والتمثيل ونحو ذلك يقول هذا دعوة الله عز وجل، هذه بدعة، هذه بدعة. لو قيل بأنه لو أراد أن يستمع في نفسه وهو مباح، لو قيل بأنها مباحة حينئذ قل لا يدعو بها، وإنما يجعل الدعوة مخصوصة بالكتاب والسنة. لا يهتدي بارك الله فيكم الناس، هداية الناس لن تقوم على غير الوحيين مطلقا، يجب أن نستيقن هذا الأمر، لن يهتدي وتصلح قلوب الناس وتصلح قلوب الناس إلا بقال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ما عداه فلا يتعبن أحد نفسه، لأنه يسلك مسلكا مخالف ومضاد لمسلك وطريق الأنبياء. وإنما دعوة الناس تكون بالكتاب والسنة، والوسيلة المتخذة حينئذ إما أن تكون وسيلة معلومة من الشرع تحريمها أو كراهتها فلا تتخذ، لا نأتي إلى الشرع أو إلى المقاصد إذا كانت مشروعة نأتي إليها بطريق محرم، وإنما نأتي إليها بماذا؟ بطريق أوجبه الشرع أو أباحه، حينئذ له حكم المقصد. وأما الطرق المحرمة هذه لا يجوز لأحد أن يتلبس بها بحجة أنها توصل إلى الشرع. ومن هنا ما يأتي الآن بمسألة الديمقراطية وتحكيمها، قالوا لا يمكن أن نصل إلا إذا دخلنا الانتخابات، هذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب البتة، بل هو مخالف لي لأصل الشريعة. قال هنا بالعلم أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء. تسبيح والدعاء هذا باللسان، فجعله داخلا في ماذا؟ في البدنية، لأنه داخل في جارحة اللسان فهو من البدن ونحو ذلك. وذلك لأمور ستة، مقارنة بين النوعين، لأمور ستة. الأول، لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، إذن عبادة متعدية. والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها، مقارنة بين العلم والعبادة. العلم كأنه يقول لك العلم عبادة متعدية، والعبادة البدنية عبادة قاصرة على صاحبها، والمتعدي مقدم على غير المتعدي. واضح؟ هذا الأول. الثاني، ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات، لن تصح عبادة إلا بعلم. عرفتم هذا كيف؟ لن تصح عبادة إلا بعلم، لأن كل عبادة لا تصح إلا بالإخلاص، ومعرفة الإخلاص لن يكون إلا بالعلم، وكل عبادة لن تصح إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يرجع إلى كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف صام، وكيف حج. ناهيك عن أن العبادات قائمة على الإيمان بالله تعالى وتوحيده، وهذه لن يتم له الإيمان إلا إذا عرف ما هو الإيمان، ولن يتم له التوحيد إلا إذا عرف ما هو التوحيد. إذن كيف يتم بدون علم؟ لابد من الرجوع إلى العلم. إذن لأن العلم مصحح لغيره من العبادات، فهي أي العبادة تفتقر إليه إلى العلم وتتوقف عليه، تتوقف على العلم يعني صحتها وقبولها والثواب عليها متوقف على العلم، ولا يتوقف هو أي العلم عليها على العبادة. وهذا هذا ثالث، ولأن العلماء ورثة الأنبياء وليس ذلك للمتعبدين، ما جاء فيه أنه وارث النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الميراث النبوي، حينئذ يقول هذا مقدم على غيره. العلماء ورثة الأنبياء وليس ذلك للمتعبدين، لم يثبت ذلك للمتعبدين، فهم أنزلوا درجة من العلماء. الرابع، ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، يعني في العلم للآية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا أوجب السؤال، سؤال من؟ أهل الذكر، والمراد به القرآن، ولو قيل بأن الأصل أنها نزلت فيه في أهل الكتاب. وكذلك قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، قلنا نفسر هنا به بالعلماء والأمراء، والعلماء دخولهم دخولا أوليا، حينئذ أوجب الله تعالى طاعة العلماء. فإذا استفتى مستفت عالما ولم يستفته إلا لوثوقه وجب عليه أن يطيعه فيما استفتى فيه، فإن خرج عن ذلك آثما. ولذلك قال أهل العلم لا يجوز له أن يتتبع الرخص بعد أن يسأل، إلا إذا كان ذا فهم ونظر ولم يطمئن قلبه إلى قول العالم، فله أن يسأل من هو أوثق عنده من ذلك العالم. ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، يعني في العلم. الخامس، ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، يبقى أثره بعد موت صاحبه، أو علم ينتفع به يبقى، نعم. وغيره من النوافل ينقطع بموت صاحبها غالبا، صحيح غالبا، لأنه جاء في الأثر السابق حديث مسلم صدقة جارية، هذه عبادة أو لا؟ عبادة، لكنها متعدية. إذا من العبادات من العمل الصالح مما هو سوى العلم إذا كان نفعه متعديا يبقى. لو أوقف وقفا على الفقراء عمل صالح، عمل صالح عبادة، كذلك نفعه متعدي. إذن بعض العمل التي هي من العبادة يبقى. إذا نفي بقاء الأثر بعد الموت عن جميع العبادات فيه نظر، العلم مضطرد ولا يستثنى منه شيء، وأما العبادات فمنها ما هو متعد على الخلق كما لو أوقف وقفا. قال وغيره من النوافل ينقطع بموت صاحبها. السادس، ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة، لن تحفظ الشريعة بالجهلة، وإنما تحفظ الشريعة بماذا؟ بالعلماء. من الذي يذب عن الشريعة إذا أدخل فيها ما ليس منها؟ من الذي يفصل بين ذا وذاك؟ هم العلماء. دل ذلك على أن بقاء الشريعة إنما يكون ببقاء العلماء. هذا ما يتعلق بالأمور الستة التي ذكرها مصنف رحمه الله تعالى، ونزيد بعض الأمور المهمة مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، لأنها مما تعين على الطالب. قال ابن القيم يعني من فضائل طالب العلم أن طلب العلم والتعليم يعتبر من الجهاد في سبيل الله. أين المجاهدون؟ في سبيل الله، هذا القيد، من الجهاد في سبيل الله. قال ابن القيم ولهذا كان الجهاد نوعين، الجهاد في الشرع، الجهاد لفظ شرعي بمعنى أننا نفسر، أولا هو حكم شرعي باق إلى قيام الساعة، وإنكاره ردة على الإسلام، صحيح؟ فحينئذ هذا حكم شرعي، بيانه ما المراد به لابد من الرجوع إلى الشرع، لا نفسره هكذا من رؤوسنا نقول هو مختص بالقتال فقط وأن العلماء ليسوا مجاهدين، لا، العلماء مجاهدين بل هم أعلى درجة ممن يقاتل بيديه بسيفه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولهذا كان الجهاد نوعين، جهاد باليد والسنان بالسيف، وهذا المشارك فيه كثير لأنه لا يشترط فيه شيء، وإنما من وجدت عنده الهمة وتحركت الإرادة ذهبا. والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين. جهاد يكون بماذا؟ بالحجة والبيان، وجهاد يكون باليد والسنان، نوعان في شريعة الرحمن.

مات وهو شهيد. ولذلك من المبشرات أن طالب العلم إذا طلب العلم وصلحت نيته ولم يصل كأن حال بينهما حائل كموت ونحوه، فإنه يكتب له الأجر كاملا، كذلك يكتب له الأجر كاملا. وقال سفيان عيينة: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل، كشأن المجاهدين. وقال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه. ومن فضائله قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العلم إمام العمل وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه. كل عمل لا يكون تابعا للعلم فهو غير نافع لصاحبه، بل مضرة عليه، كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلحه، لأنه يبتدع في دين الله عز وجل، يبتدع في دين الله عز وجل. قال: والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له. فالعمل الموافق للعلم هو المقبول، والمخالف له هو المردود، على الميزان السابق. العمل الموافق للعلم مقبول لأنه عمل صالح، والعمل المخالف للعلم مردود لأنه إما ليس إخلاص وليس به متابعة. فالعلم هو الميزان وهو المحك. ثم قال: والعمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه هو أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرادا به وجه الله. ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم، فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده، كيف يتمكن من القصد؟ ممتنع. وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده، فلولا العلم لما كان عمله مقبولا. فالعلم هو الدليل على الإخلاص، العلم هو الدليل على الإخلاص، وهو الدليل على المتابعة. لن تصح عبادة إلا بإخلاص ومتابعة، ولن يعرف ويكمل له الإخلاص وكذلك المتابعة إلا على ساق العلم. فإذا انتفى العلم انتفى الإخلاص، وإذا انتفى العلم انتفت المتابعة. وقال رحمه الله تعالى: إن كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته. كل صفة في القرآن مدح الله عز وجل بها العبد ورتب الثواب فهي من ثمرات العلم. إن كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته، والعكس بالعكس، كل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته، إذ ليس ثم ماذا إلا علم وجهل. فبالطاعات وجد العلم، أو الطاعات أوجدت العلم، أو العلم أوجد الطاعات، العلم أوجد الطاعات. إذن ليس ثم طاعة في الوجود إلا وهي قائمة على ساق العلم. والمعاصي كل معصية في الوجود فهي قائمة على الجهل، وهي قائمة على العلم، فتقابل الحسنات والسيئات. وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته. فمدحه بالإيمان وهو رأس العلم ولبه، ومدحه بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع، ومدحه بالشكر والصبر، والشكر لا يعرف إلا بعلم، والصبر لا يعرف إلا بعلم، والمسارعة في الخيرات، والحب له، والخوف منه، والرجاء، والإنابة، والحلم، والوقار، واللب والعقل، والعفة، والكرم، والإيثار على النفس، والنصيحة لعباده، والرحمة بهم، والرأفة، وخفض الجناح، والعفو عن مسيئهم، والصفح عن جانيهم، وبذل الإحسان لكافتهم، ودفع السيئة بالحسنة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصبر في مواطن الصبر، والرضا بالقضاء واللين للأولياء، والشدة على الأعداء، والصدق في الوعد، والوفاء بالعهد. كل ذلك من الأمور التي مدح الله عز وجل بها العباد إن أتوا بها واتصفوا بها. وهل يتصور في العقل أن يتصف بشيء مما ذكر دون علم؟ الجواب لا. إذن لابد من العلم من أجل أن يتصف به بذلك. قال: إلى سائر الأخلاق المحمودة والأفعال المرضية التي أقسم الله سبحانه على عظمها، فقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. فهذه الأخلاق ونحوها هي ثمرة شجرة العلم، لن يتحل بشيء منها إلا بالعلم. وأما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم والبغي والعدوان والجزع والهلع والكنود والعجل والبطش والطيش والحدة والفحش والبذاء والشح والبخل، كل ذلك إنما هو سبب وثمرة لي للجهل. ولهذا قيل في حد البخل: جهل مقرون بسوء الظن، جهل مقرون بسوء الظن. ومن ثمرته الغش للخلق والكبر عليهم والفخر والخيلاء والعجب والرياء والسمعة والنفاق والكذب وإخلاف الوعد والغلظة على الناس والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وترك القبول من الناصحين وحب غير الله ورجاؤه والتوكل عليه وإيثار رضاه على رضا الله وتقديم أمره على أمر الله والتماوت عند حق الله. هذا كله من الأمور التي هي ثمرة للجهل. والتماوت عند حق الله والوثوق بما عند حق نفسه والغضب لها والانتصار لها، فإذا انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم بأكثر من حقه، وإذا انتهكت محارم الله لم ينبض له عرق غضبا لله، يغضب لنفسه ولا يغضب لمحارم الله عز وجل إذا انتهكت. هذا سببه الجهل. قال: فلا قوة في أمره ولا بصيرة في دينه. ومن ثمرتها الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طرق البغي واتباع الهوى وإيثار الشهوات على الطاعات، إلى أن قال: وبالجملة فالخير بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم. الخير بمجموعه شجرة ثمرة يجتنى من شجرة العلم، والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجر الجهل أو من شجرة الجهل، إلى أن قال: بل كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه، وكذلك كل خير يكون إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة، وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل. وهذا كله يدل على أن العلم ليس ثم أفضل منه البتة، كما قال السلف: ليس بعد الفرائض شيء أفضل من العلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.